وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها، اقضه عنها. فدل هذا على ان النذر يجب على الانسان ان يفي به في حياته، فاذا مات ولم يوفي به فانه يقضيه عنه وليه. ان كان من مال اخرج من التركة، ان كان من صيام صام عنه وليه، كما قال صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. وايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت لو ان على امك دينا اكنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال فدين الله عز وجل حق ان يقضى. فهذه تنتقل، هذه تنتقل، فيجب على الانسان ان يفي بذلك في حياته. فاذا مات ولم يفي وكان له تركة، ان نذر حجا اخرج من تركته ما يحج به عنه، وان نذر عمرة اخرج من تركته ما يوفى به عنه، ان نذر صدقة اخرج من تركته ما يوفى به عنه، وهكذا. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت عليها مشيا الى مسجد قباء بالضم، فماتت ولم تقضه، فافتى عبد الله ابن عباس ابنها ان يمشي عنها، افتى عبد الله ابن عباس ابنها ان يمشي عنها. المشي الى المسجد الحرام ان كان بحج او بعمرة، فمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه يجب على الانسان ان يوفي بذلك، ان يوفي بذلك. النذر ان يمشي الى بيت الله الحرام في حج او عمرة وجب عليه ذلك، اما اذا كان في غير حج او عمرة فلم يوجب الامام مالك رحمه الله تعالى على من نذر ذلك شيئا. ونقرأ الحديث الثاني ثم نعلق عليهما. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي حبيبة انه قال قلت لرجل وانا يومئذ حديث السن، يقول عبد الله بن ابي حبيبة قلت لرجل وانا يومئذ حديث السن ليس على الرجل ان يقول علي مشي الى بيت الله، ولا يقول نذر مشي، ليس على الرجل ان يقول علي مشي الى بيت الله، يعني ان قال علي مشي الى بيت الله فهذا لا يلزم بشيء، لكن ان قال نذر مشي علي نذر مشي فهذا يلزم. فعبد الله بن ابي حبيبه يرى انه يفرق بين ان يقول الرجل علي ان امشي وبين ان يقول نذر علي، فاذا قال نذر علي لزمه ذلك، اما اذا قال علي ان امشي وكذا ما يلزمه ذلك، يعني يشترط في النذر ان يكون بلفظ النذر. فقال لي رجل هل لك ان اعطيك هذا الجرو؟ قالوا الجرو هو الصغير من كل شيء، وان غلب على الايه، وان غلب على الكلاب او كذا، لكن الجرو هو الصغير من كل شيء، يقال له جرو بكسر الجيم وبفتحها وبضمها، يعني مثلثة الجيم، يقال جر جر جر، فهي مثلثة الجيم، وهو الصغير من كل شيء. هل لك ان اعطيك هذا الجرو؟ لجرو قثاء في يده، يعني قثاء صغير. قال اعطيك هذا الجرو او هذا الجرو او هذا الجرو، فهو الصغير من كل شيء. وتقول علي مشي الى بيت الله، لما قال عبد الله بن ابي حبيبه يقول انا يومئذ حديث السن، لكنه بالغ لكن لم يكن عنده ذاك الفقه، ففرق بين الامرين، فاستغل رجل هذا فقال له هل لك ان تقول علي مشي الى بيت الله واعطيك هذا الجر؟ قل يلا هذه الكلمه وانا اعطيك هذا الجر. فقال فقلت نعم ففعل، يعني قلت له القول واخذت الجر لان عندي ما

طلاق إلا بعد رجعة، ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة. الشاهد يعني أن اللفظة تختلف من حكم إلى حكم. نعم. نعم نعم ثاني. نعم. صح. مرأة قال العلماء المرأة لو تنازلت عن مثلا حق مبيت أو حق نفقة ثم أراد أن ترجع فيه لها أن ترجع. صحيح صحيح، ولا تلزم بهذا. خاص هي أسقطت حقها، لكن هذا ليس دائما. أسقط حقه ثم أراد أن ترجع، حقها في ذلك. لكن أنت كزوج مثلا تزوجتها على هذا، خلاص أن تطلق، تريد أن تطلق خلاص تطلق، لكن لها أن ترجع ترجع. نعم. قال: باب ما يجب على من قال مالي في سبيل الله أو في رتاج الكعبة. رتاج الكعبة يعني باب الكعبة، يعني أجعل مالي في باب الايه؟ الكعبة. في باب باب العمل في كفارة اليمين. أخبرنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث. من حلف بيمين فوكدها، وكدها أي كررها، ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين. ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فحنث فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول: من حلف على بيمين فوكدها ثم حنث عليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، ولا يكون عليه إطعام، يكون بين الكسوة وبين العتق. ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث فعليه الإطعام. الإمام مالك رحمه الله تعالى نقل هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول الزرقاني هنا: قال أيوب: قلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، حلف على شيء واحد أيمانا متعددة. قال: ثم حنث عليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين. ولا أقول 10 مساكين، 10 مساكين ولا 10 بالتحريك ولا بالإسكان؟ ها؟ بالتحريك، إذا كان المعدود مذكرا فتحرك 10، وإذا كان المعدود مؤنثا فتسكن. قال: ولا يكفي الإطعام عنده، لا يكفي الإطعام، قال: فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين. ولا يكفي الإطعام، لا يعني لو أطعم لا، عليه واحد من الاثنين، يا إما عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، كأنما يغلظ عليه يعني. ومن حلف بيمين فلم يؤكدها أي لم يكررها ثم حنث فعليه إطعام 10 مساكين. أراد ما يشمل الفقراء. قال: لكل مسكين مد برافع والنصب من حنطة. المهم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام كفارته. وظاهره أنه لا يشترط تتابعها، لا يشترط تتابعها. طيب، هنا هذا نقل عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن ما الدليل؟ لا نجد دليلا في التفريق بين أن يحلف الإنسان على شيء فيكرر أو يحلف على شيء فلا يكرر، فالكفارات واحدة، والله سبحانه وتعالى قال في هذا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولم يأتي في السنة التفريق بين يمين ويمين، إنما الكفارة واحدة في كل الأيمان التي إذا عقد الإنسان نية عليها ثم حنث فيها أنه يكفر كفارة واحدة، وليس هناك تفريق بين أن يكرر أو لا يكرر. نعم نعم،